قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون سيدنا نوح في بداية الحفيد الثامن يبدو أن البشرية ظلت ضلالا مبينا يا لطيف يا لطيف. لأن يعني عندما تكون المناعة الإيمانية ضعيفة يقهرها أي نوع من الأبلسة أو الشيطنة في ألف عام تقريبا في ألف عام لأنه لهذه الدرجة إبليس نشط لأنه يعمل على مدى 24 ساعة البشرية عندها استعداد للانحراف لا البشرية ليس عندها الشيء الذي ننساه نحن دائما أن الشيطان يعمل ضدي 24 ساعة وانا لا اعمل ضده ولا لحظه واحده مجرد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اذا جاءك وسوسه في الشيء في الصلاه ماذا تصنع استعيذ هذه قيمه قبل ان تنام تستعيذ من شياطين الانس والجن بالمعوذتين لكن اين الرصيد الايماني النور الداخلي الذي لا يستطيع الشيطان ان يعيش معه وهذا مكمن ما نحن فيه نعم يعني نحن نريد أن نقوي جانب الإيمان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صلى الله عليه وسلم مثلا في دار الأرقم فلما صاغ هذه المناعة يعني ماذا هل استطاع أن يقهرهم أبو جهل أو أبو لهب أو عقبة أو ودول إيه؟ لا. ودول من أعتى شياطين الإنس لكن إيمانهم كان أقوى صحيح يعني حتى لما وصفت عائشة أباها أبا بكر تقول إن أبا بكر كان كالبحر يهدأ حتى يلعب الطفل فيه بحجر فإذا غضب صار له أمواج عالية تقتلع من أمامه إذن بطبع إيمان يعني إذا صاغ الرسول هذه الصياغة داخل قلب هذا الإنسان هو هادئ الطبع ولكن عند الجد لكل مقام المقال بالله يرضى عليك يعني يضع الأمور في نصابها جيد تمام. إذن ليكن الحديث في هذه الحلقة حول سيدنا نوح نبدأ بسيدنا نوح وآفات قومه بإذن الله بارك الله فيكم الله. بارك الله فيكم إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء حول سيدنا نوح وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يكون موضوعنا في هذه الحلقة لماذا أرسل سيدنا نوح إلى قومه ولم يمر على البشرية وقت طويل تقريبا ألف عام ما هي آفات أقوام سيدنا نوح ولماذا أهلكوا بالطوفان ما الذي فعلوه في سيدنا نوح وما الذي فعلوه في أولاده وكيف كان تصرف سيدنا نوح حيال قومه هل دعاهم بالموعظة الحسنة وبالحكمة أم اتخذ معهم شأن آخر وكيف نربط بين علاج سيدنا نوح آفات قومه وبين الآفات التي تحدث في مجتمعنا الحاضر وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فاصل ونواصل صفوة الصفوة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلكم معنا مرة ثانية وبداية نظرة اجتماعية على الواقع قبل بعثة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل اتفقنا أنهم أطباء لأمراض اجتماعية نعم. عندما يستشر المرض يعمل رحمة الله عز وجل وفضل على بشرية على البشرية أن يرسل إليهم طبيبا يداوي قلوبهم ويعالج أسقامهم وأمراضهم نعم. نستطيع أن ندرك مدى السقطات الاجتماعية أو الأمراض المتفشية في المجتمع في زمن سيدنا نوح من كلامه نحن عايزين وقفين عند يعني القرآن الكريم يعني أول شيء إني لكم منه نذير مبين أولا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم منه أن اعبدوا ربكم إني لكم منه نذير مبين ليس بشيرا ما قال إني إليكم بشير نذير يبقى إذن في مصيبة يعني أنا لما أنذرك احذرك خطر يبقى انت قائم على شر صحيح طالما في نذر او نذير او انذار اذا في خطا في ان عبود الله اذا هناك عباده اخرى كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى اصنام خلاص ما وضحت ان عبود الله يبقى اذا القضيه ودي رساله كل الانبياء ده الخيط الذي يمسك كل الرسالات عباده الله وحده تأتي بقى عبادة بعد كده يعني عبادة المادة، عبادة الدينار، عبادة الدرهم، عبادة المرأة، عبادة تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة. الآن وصلت إلى عبادة إبليس نفسه. ما خلاص عبادة الشيطان. ما هو يعبد فليعبد أي شيء وخلاص. في ناس في ناس 2006 بيعبدوا الصراصير. صراصير. والفئران. جمعيه الصراصير والعياذ بالله يعني عباده والعياذ بالله ناس يعني لما شوف لما قلبه يغلق خلاص لا تنظر لا تنتظر خيرا ابدا. فاول شيء يبدو انه قضيه الشرك، اذا مجتمع مشرك. نعم. ولذلك جاء منذرا اني لكم منه نذير مبين ان اعبدوا ربكم ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. خلاص بدأت النعرة الكاذبة. اكتشفنا أن مجتمع نوح هو مجتمع طبقي. وأن أدراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل. إيه يعني دخل. وبعدين الناس اللي أتبعك دول الـ الـ الـ الـ الـ الأراذل اللي هم يعني الخسيس يعني. الأراذل جمع رذيل. جمع وهو الخسيس دنيء. يعني لا قيمة اجتماعية له. بادي الرأي يعني أتباع كل ناعق يعني. دي ناس تفكر. الله يرضى عليك. أنت اللي تابعك شوية ناس كده يعني مجرد أن قلت لهم تعالوا نعبده فمشوا وراك. وما نرى لكم علينا من فضل. بل نظنكم كاذبين. وهذا الظن عجيب. ظن يقيني. كيف؟ يعني هو مش يظن ظن ترجيحي. نعم. لا لا لا هو نحن نوقن أنكم من الكاذبين. الله ذكر ان نظن الا ظن نحن نوقن هذا ظن يقين والعياذ بالله. اذا مجتمع فيه شرك فيه طبقيه. وبعدين حتى لما بدا سيدنا نوح ناس ليس عندهم روح الحوار. يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعودنا. يعني الجبروت القوة. وهو واضح من صدر الآيات ما جادلهم وما أكثر جدالهم. هو يعرف ألا تعبدوا إلا الله. هو بيدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن يبدو لما تفشت الأمراض هذه في المجتمع يعني أصبح الناصح الأمين لابد أن يكون مكروها. لازم. سوف يأتي زمان على أمتي تكون جيفة الحمار المنتنة خير لهم من أن يذكرهم بالله عز وجل. يا لطيف والعياذ بالله تكون جيفة الحمار المنتن. لانه هو مش عايز الكلام بتاع الحرام ده والحلال. ما انت انا اخي انا كويس انت في ايه. لانه دائما التعيس او الخائب او المنحرف لا يريد من يوضح له انه بعيد. لا هو عايز يعني ايه ان تسبح بحمده ما شاء الله عليك انت انت انت ما فيش بعد كده خلاص. يعني انت ماشي يمين انت اليمين ده ما افضل شيء شمال اليسار ده افضل يسار وهكذا. فلا يريد من يذكره. لا حتى في قضية سيدنا نوح ان وصل بهم الامر انه لا يريد ان يسمع كلامه. وضعوا استغشوا ثيابهم الاول لا يريد ان يراه. فوجه المصلح بالنسبة له وجه بغيض. نعم. مش وجه شوف لا اهل الخير لما يشوفوا المصلح ودي اخي والله على وجهه نوح صح ما شاء الله جلسته طيبه. يجي النبي صلى الله عليه وسلم النظر في وجوه الصالحين عباده. نظر في وجه الاب والام والاب عباده. لكن ده اول ما يشوفه لانه وضعوا اصابعهم في اذانهم ولا يريد ان يسمع لا يريد ان يرى يعني لا يريد ان يسمع لا يريد ان يرى. خلاص خلاص يعني انا لا اريد ان اسمع منك بل بالعكس انت جاهل وانت سبحان الله. القضية أنهم يبدو من يعني شراسة القوم أن سيدنا نوح يظل بينهم هذه المدة العجيبة. كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة. يعني إذا قلنا بلغة الملفات الخدمة واحد ملف خدمته 950 سنة. في الدعوة. يعني هذا ليس عمر سيدنا نوح. لا لا لا, لا. منذ أن قال إني لكم رسول. عند 40 سنة تقريبا يعني بالضبط كده مثلا الانبياء عند 40 اللي ما استثنوا يعني ما شاء الله لغايه 1000 عام مثلا بالضبط كده يعني يعني يعني عنده 1000 سنه تقريبا الا 50 عاما يدعو قوم دعوه وايه مش دعوه على مراحل لا دعوه ليلا ونهارا ان دعوتهم ليلا ونهارا وبعدين طريقه الدعوه ان ياخذ واحد على جنب ويسر له ويجي في محضر اجتماع كبير ويعلو بصوت اسرت له أعلنت له وأسرت له إصرارا يعني يروح دعوات سر يروح في البيوت يا إخوان يروح يأخذ واحد على جنب يتكلم لأنهم يخافوا أن حد يشوف الثاني وهو يستمع إلى نوح. يعني جرب معهم شتى وسائل الدعوة وقتا زمانا ومكانا وطريقة. سبحان الله، سبحان الله. أبدا أبدا. وبعدين يذكرهم بنعم الله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كل داخل فخرب بعد 950 سنة. لك أن تتخيل. والمصيبة الكبيرة الأخرى أهله، زوجه وابنه، مصيبة أخرى. طيب قبل أن نأتي إلى زوجه وابنه، نجسد آفات قوم سيدنا نوح الطبقية أو الشرك الأول، الشرك يعني عبادة غير الله عز وجل، ثم الطبقية، ثم كراهية الحق، ثم يعني يقينهم بأن نوح ومن معه من الكاذبين، وبعدين الإسفاف بالرأي. يعني يعني لما أنت تسفه رأي من أمامك تقول لا لا لا لا، يعني أنتم بادي الرأي وبعدين أنتم ليس لكم علينا من فضل، زي الرجل بابا الفاتيكان بيقول لا المسلمين ما فهموا كلامي، يبقى ويشتم مليار و300 مليون مرة أخرى. يعني بعد أن أسأف الكلام يقول أنتم لم تفهموا كلامي، إذن إحنا أغبياء. فلا يا أخي، ليس هذا أدب الحوار. فقضية أن نفس قوم نوح، هذه العناوين الأساسية الموجودة اللي قاسي ويعاني منها المجتمع العالمي اليوم. طب يبدو هل سيدنا نوح اتهم بأنه ينتوي من هذه الدعوة جمع الأموال مثلا، بدل ما أسألكم عليه؟ لا، ما دي دايما الأنبياء يقدموا أحسن ما يفكروا، يقول لك ده واحد مشعوذ جاي، واحد ساحر، فهو عشان يطمئنهم على هذه المسألة، وما أسألكم عليه من أجر، حتى كان كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، أن تقتربوا من كتاب ربنا وسنتي، هذا ما أطلبه منكم. إذن قضية أن يغلق عليهم الباب أنني لا أريد منكم مكافأة، لا أنا جاي أعطي درس ولا محاضرة وهم تعطيني مبلغ أمامه، لا لا، أنا ما أريد منك من أجر، ما أريد منكم من أجر أبدا، لا أريد مال ولا غيره. سبحان الله، وحتى كان فقير الحال، يعني لا لا لا يطلب ماله. يعني هو نفسه كان فقير الحال، هو كان فقير الحال. يعني هو يختار النبي من أوسط قومه، يعني لا هو بالثراء الفاحش ولا هو بالفقير المعدم، عشان ما يحتاج غير متوسط دائما وسط. فالقضية أنه هو يعني حتى هم لما جه، هنجي الأحداث، يعني جه يعمل السفينة، قالوا عجبا يا نوح، كنت نبيا فصرت نجارا. ما أي شيء مش يعجبهم خلاص، يعني دائما أنا شايف المصلح إيه، اخرجوهم من قريتهم تحت عنوان ايه؟ انهم اناس يتطهرون، تمام كده، يعني إيه؟ يعني لنخرجنكم او لتعودن في ملتنا، هذا فقه الكفر. الكفر لو فقه يعني من ليس معنا فهو ضد الله، بالضبط كده. يعني لنخرجنكم او لتعودن في ملتنا. انت معايا ولا عليا؟ بس ما فيهاش ثالث. طيب لكن منطق سيدنا نوح في الدعوة كان هادئا، يتسم، يعني إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. هو نبي الصبر، سبحان الله، نبي الصبر، لأن الصبر على هؤلاء لما ربنا إن أريد إلا الإصلاح. إصلاح ماذا؟ إصلاح ما أفسدتموه ببعدكم عن منهج الله عز وجل. أنت لسه جدكم العاشر آدم، يعني أنتوا لسه في بواخير البشرية، حديث عهد بالله. فإن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، أنا بس عايز إيه، يعني أقودكم إلى، يعني أرأب الصدع الذي حدث، يعني أخيط الرتق الذي حدث، ولكن يعني ولا أريد أجرا، أنا مش عايز منكم شيء، قرض. يعني لو فيها مقابل يريد تاجر، لو فيها مقابل يقول لك والله واحد عايز يكسب مال، لكن لا، أنا لا أريد لا أجر ولا غير، أنا أريد الإصلاح فقط بس، وتعالوا نتكلم. ولذلك الكافر لما يصل لحالة، أو العاصي لما يصل لحالة لا يريد أن يسمع، خلاص خلاص انتهى النقاش، يغلق جميع الأبواب، انتهى النقاش. طب هم وصلوا إلى حالة عدم سماع سيدنا نوح أصلا، لكنهم كانوا يذهبون معه ويستمعون إليه ولا يؤمنون به. هو كان يذهب إليهم، يعني هو دعاهم ليلا ونهارا وذهب وسرا وعلانية، ودخل معهم في تجمعاتهم وزارهم في بيوتهم، لأنه منهم، هو منهم، ودعاهم زرافات ووحدات وفرادة وأزواج خلاص صموا أذانا. لكن هل هم، هو صحيح يعني حتى تعبير القرآن يعني جعلوا أصابعهم في أذانهم، يعني هل يعني لم يجعلوا قطعة واحدة من الإصبع دي، أو كناية عن عدم الرغبة في السماع أصلا؟ يعني هو يريد أن يسد أذنيه تماما، أنتم على المجاز، نعم على أساس أنها أطلق الكل أراد الجزء. صحيح. مش كده؟ جاء له صابون في أذنه. لكن هو يريد أن يسمع خلاص. وهنا أطلق الكل وأراد الجزء. أطلق الكل. صابون وأراد الجزء. تمام كده. تمام. لكن هم لم تمتد إلي سيدنا نوح أيديهم بالعذاب مثلاً أو بالإذاء. هل أذوه مثلاً؟ لا أذوه. قالوا إن. كما فعلوا في سيدنا محمد. قالوا مجنون وازدجر. اتهموا بالجنون. كذاب أشر. اتهموا بالكذب. أنا تحس أكثر يعني خلاص. وهو شوف سبحان الله المصلح دائما معادة سواء مش من قومه وغير قومه معادة من أهل البطل وخلاص. نعم. ولذلك لابد من الذي يتصدى للدعوة أن يصبر. إن لم يكن صبورا هادئا متواضعا فلا يصلح أن يكون داعيا. يعني هو سيدنا نوح يعني الشيء بشيء يذكر. نعم. دعا على قومه. لا بس ايه وقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. بس انت يا مؤمن لو قعدت تدعو ابن اخوك يومين ثلاثه على الصلاه اسبوعين اقول لك ايه تصلي ما تصليش انت حر صح ولا لا؟ صحيح تمام. ده احنا في ظروفنا الطبيعيه. صحيح. صحيح. واحد يا راجل يا مؤمن 950 انت لا تتخيل 950 سنه. انا نفسي لما اقعد كده اقول يا ربي انا والله ما قدمت للدين شيء ولا قدمت للناس خير. طب وانا ايه اللي حصلت وانا مثلا في تلت قرن من الزمان عملت ايه في الناس ايه هديت كم واحد مثلا يعني فاستصغر نفسي. فما بالك سيدنا نوح اللي قعد 950 سنه وما امن معه الا قليل. وبعدين قال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. خلاص انت هتقطع نفسك عليهم. فربنا يقول لرسوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. صحيح. وقال له لعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. طيب فضلتك صورتان. نعم. الصورة الأولى سيدنا نوح مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. جميل. يدعوهم وفي نهاية المطاف دعا عليهم. تمام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم مكث يدعو في قومه؟ لا هو دعا في البستان. في حديث البستان. جميل. جميل. هو رفض حتى عرض الملائكة. جميل. بأن يدعو عليه بأن يدعو ونطبق عليهم الجبال. قال الله يعني اللهم اهدي قومي. هذه ملكات وضعها الله عز وجل. هي الملكات كلها واحدة في النقاء وفي إبلاغ أمانة الرسالة. نعم. لكن التلقي أوضح الصورة أكثر في ما قاله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعد بدر جمع الصحابة. قال نعمل إيه في الأسرة. الأسرة بدر. نعم. أبو بكر قال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة. يعني اتركهم. يعني إن إما أن يدفع أحدهم الفدية أو أن يعلم 10 من الصحابة ممن يجيد القراءة والكتابة القراءة والكتابة. نعم. طيب وانت عمر ما رايك؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا. اقتلهم وفل حدهم واخف امنهم. خوف امنهم. يعني لما اضرب المربوط يخاف الثاني كده اضرب عنده. صحيح. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه ملكات. قال ان الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون الين من اللين. وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال من تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله. وإن مثلك مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. بس فيه دي مهمة. في الله. في الحق. ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال رب إيه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومثلك مثل موسى قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا نوح سيدنا موسى كما سوف نرى من الأنبياء شديد الشكيمة. هذه الشدة جاءت من قوم هم قطع من الحجارة صخور. لكن سيدنا إبراهيم لأنه الخليل يعني كان قوم سيدنا نوح أنفسهم أشداء. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. بس لأن صفات أخو النبي له صفة. سيدنا إبراهيم هنيجي إن شاء الله. لكن سيدنا نوح لم يدعو على قوم إلا لما رأى هذا الصدود الغير طبيعي. صورة معتمة. شوف إذاء وضرب لا يقال في كتب التفسير فيما رواه ابن جرير الطبري. ولك رجل كبير السن يحمله ابنه لا يستطيع ان يمشي يعني. قال احملني الى هذا الرجل الذي يسمى نوح. حمله فلما انزله اخذ عصا وطفق يضرب نوح على راسه يا لطيف الراجل مشلول سبحان الله لكن جبروت جبروت سبحان الله. فهذه يعني هذا الجبروت وهذه القساوة نهاية الأمر أن يدعو عليه سبحان الله. يعني 950 أصلا شوف 950 درس في التاريخ 10 قرون صحيح يعني يعني أجيال وأجيال وأجيال وسبحانه وكل يعني جيل المسافة بين أبيه آدم وبينه تمام دعوة صحيح فجوة عجيبة. وبعدين قال أن الأب والأم لما كان يجي يموت إيه وصيتهم ألا تؤمن لنوح دي الوصية اللي يتركها لابنه يا لطيف وذكر في كتب السير هو طب معذرة بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح كان أنبياء لا كان سيدنا آدم ألا يعهد بالنبوة لا النبوة ليست وراثة لم يعد بها لشيث لا لا لا لا يعني يقال أن شيث هو نبي من الأنبياء لكن كرسالة ما في رسول ما ليس هناك رسول ما بين أبونا آدم بين أبينا آدم وبين سيدنا نوح. سيدنا نوح نبي أم رسول؟ نبي رسول نبي رسول طبعا له كتاب والله أعلم لكن هو رسول لأنه من أول أولي العزم. ما كتابه؟ الله أعلم يعني ما في أثر لا ليس هناك أثر زي عامل زي مثلا قد يكون صحف سيدنا إبراهيم يعني الله نعم. أعلم نعم. طب يعني هل كلام سيدنا نوح في نهاية المطاف وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار هو دعاء عليهم بالهلاك بالفعل؟ طبعا هو دعاء على الكفر هو ما أصله هذه النقطة التي نود أن نجليها للسادة المشاهدين دعاء على على على الكفر على أعداء الله على الله يرضى عنك رب لا تذر على الأرض من مش منهم. وهل هذا يجوز بداية أن ندعو على أعداء الله تبارك وتعالى؟ والله إذا دعونا دعوة نوح فهذا من كلام الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله لا. وبعدين نحن أحوج إلى هداية الكافرين أفضل من أن ندعو عليه. جيد جميل يعني بس هذه خصيصة لسيدنا نوح يعني فقط يعني خصيصة له لأن أنت يجوز لك أن تدعو لأ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على لخم وجثام ورعل والأخوان كان يدعو عليه إلى أن بعد شهر يدعو يقنط إلى أنه فيجوز الدعاء يجوز الدعاء. أقول لك شيء يعني الدعاء هو سلاح الضعيف يعني مثلا يعني بعض الناس على المنابر مثلا يدعون على الاخر الذي هو غير مؤمن بالسب واللعن وبالهلكة وجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كذا هذا يجوز بال يعني ام ندعو لهم بالهدايه والله افضل الدعاء بالهدايه ولكن اذا راينا من يؤذي المسلمين ويضطهد المسلمين ويستعمر ارض المسلمين ويستخرب ارض المسلمين وياخذ مقدسات المسلمين جاز لنا ان ندعو عليه. اللي خلى المسلم يدعو على المسلم الظالم المسلم المظلوم يدعو على المسلم الظالم انا مش هدعو على مجرمين اخذوا ارضي واخذوا وانتهكوا عرضي واخذوا مقدساتي وقتلوا ابنائي يعني وهذا فقه دعوة هذا حديث نفرد له ان شاء الله رب العالمين بإذن الله. بإذن. طب هنا يعني في في في لقطة اخرى من اي القرآن الكريم واضح ان القوم لهم سطوة وغلبة لدرجة انهم غلبوا سيدنا نوح. شوف دائما محمد ابن الملأ مشكلة الملأ دي على بر التاريخ قال الملأ الذين استكبروا من قومه هم مؤثرون لا اصحاب القرار الملأ يعني اصحاب القرار او قريبين من المطبخ يعني يخفش المطبخ في رمضان لا يعني قريبين من مركز صنع القرار من مطبخ السياسة أو مطبخ صنع القرار نعم. فدول قريبين فهم مؤثرين لأنه في أيديهم رؤوس الأموال في أيديهم المسؤولية في أيديهم القرارات في أيديهم التأثير على صاحب القرار نفسه سبحان الله الله أكبر. فدول قال الملأ الذين شوف قال ربنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه يبقى فيه ملأ وكمان واستكبروا مش ملأ يعني ما فيه ملأ صالح صحيح قد يكون هناك ملأ صالح وهنا قال الملأ بدون استئذان او بدون استشاره من الملك او صاحب الامر الله يرضى عليك. اما بلقيس استشارت يا ايها الملأ افتوني والله يعني يا هذا هو الاصوب ام الاصوب ان يملي الملأ رايه لا ما هو يبدو دي دول وصلت الى حد من الديمقراطيه والحريه ان الملأ هو صاحب القرار في بلقيس الله نعم. كانت عندهم نزاهة سياسية طبعا بلا شك يعني هي قصت عليهم القصص قالت يا أيها الملأ افتوني في أمر بس طلعوا خايبين في الآخر قالوا في الآخر افتوني في أمر ما كنت قاطعة أمر قالوا ايه نحن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها هي قالت هكذا. هم قالوا نحن قوم ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. يبقى في خيبة هنا ولا إيه؟ فإحنا الأول دهشنا بقيمتهم وسررنا. وربما يعرضون جانب القوة فيهم سيدي. ممكن يجوز يعني نحن أولو قوة إن أردت حربا نحارب. ولكن الأمر إليك خذ القرار وإحنا وراك وإحنا تبع يعني. لكن يعني هذه الديمقراطية ربما لم تكن في عهد سيدنا نوح. يبدو أن ولي الأمر آنذاك هو واحد من الملأ. يبدو أنهم هم أولو الأمر. الملأ هم أولو الأمر. هم الأمرون الناهون. ودائما الملأ هم أولو الأمر. لأنه إن لم يكونوا يعني فاعلين فهم مؤثرين في الفعل. صحيح. يعني بعض الناس يراعيهم يعني. وهل يصل الناس لأن يستمعون كلام الملأ ويتركوا داعي الله سبحانه وتعالى؟ الله يرضى عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن أمه عليهما رضوان الله. الحسين انقلبت الدنيا عليه. صحيح. فالفرزدق كان محب لآل البيت. فهو رجع من العراق قابله الحسين وهو ذهب إلى كربلاء. قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ فرزدق شاعر وأديب. صحيح. ويزن الكلمات. قال يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. إذن الناس الإمعات مغلوبين دايما على أمره. القلوب معك الله يعينه ابن بنت رسول الله. حد يؤذي ابن بنت رسول الله وبعدين طب ما تيجي تدافع عن ابن بنت رسول الله. السيوف عليك والقلوب معك والنصر في السماء. النصر في السماء. وهذه تقال لكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا شيء طبيعي. أمر يعني ليه لأن ذهب المعز وسيفه. دائما ذهب المعز وسيفه. تأخذ السيف. تبقى تبعي. الجزر والعصا. بس كما يقال. يعني. طيب هنا سوف نأتي لهذه النهاية مع سيدنا نوح نكملها. لكن أهل سيدنا نوح. ماذا عن أسرته وأهله وعياله؟ اولا هو في روايات تقول انه كان له زوجتان. نعم. زوجة صالحة واخرى طالحة. سبحان الله. نعم. والزوجة الطالحة الفاسدة هذه الكافرة انجبت له ولده الكافر اللي هو سآوي الى جبل يعصمني من الماء. هذا يافث. هذا يقال يعني يقال ما ندع بالمسميات يعني طالما ليست هناك احاديث صحيحة. نعم. وانا لا اميد قضية الزوجتين ولا غير زوجتين. هو القضية كلها إيه لما يقول إيه اسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك. الا من سبق. هو اهلك أهلك امات اي واهلك أنا. لا واهل الأهل. واهلك والاهل الأهل. الأهل. الاهل الاهل يعني واهلك لا الا لا من سبق لا لا, لا لا واهلك اهلك انت يعني اسلك من كل زوجين واهلك ومعهم اهلك. خلاص قل نحمل فيها من كل من زوجين اثنين واهلك. الا من سبق عليه القول. خلاص انا اميل الى ايوه ان اهله هم الذين امنوا به ليس الزوجه ولا لا لا لا لا سبحان الله يعني يعني يعني من كل زوجين معلي طب ومال واهلك الحيوانات من مثلا كل الحيوانات ما عشان الحيوانات الحيوانات ياخذ الحيوانات من كل زوجين لان عشان هيروح في منطقه ليس فيها هذه الحيوانات هيعمل مجهود كبير لما يصطاد حيوانات اخرى فخلي معاه فكل زوجين اثنين حط طبعا الاسرائيليات دخلت هنا بدخول عجيب صحيح يعني كان له زوج واولاد بس من اولاده المشهورين سام وحام يعني ويافث هذا كله كلام مفسرين معقول هذا كلام ونحن والساميون والله والحميون جميل كل هذا على كل هذا كلام مفسرين واحنا كل اولا انا يعجبني وأكون فخورا دائما كلما سمعت حبيبنا وحبيب وقائدنا صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلكم لآدم وآدم من تراب يطلع بقى ده سام وده حام وده عشان أب بتاع السود تقسيمات تاريخية تحقيب غير معرفي ونادى على سام فرد عليه فقال بيض الله وجهك والتاني سود الله وجهك ده واحد تقريبا كان بتاع التفرقة العنصرية عايز يشحن واحد تقريبا يعني مفسر أبيض من أصحاب ثقافة الرجل الأبيض وعايز يعمل الناس طبقات ده هو سيدنا نوح جاء أصلا لإنهاء القضية الطبقية سبحان الله. هذا كلام إسرائيلي. لا أستريح. حتى الآيات القرآنية لم تتناوله ولم يتناوله سيدنا مصطفى عليه الصلاة والسلام. لا لا، ولم يرد في صحيح الكتب. يا رجل لما تفتح كتب تفسير مثلا يعني يقول لقد تأذى قوم نوح الذين ركبوا معه السفينة من الفأرة، هذه الفويسقة التي تفسد طعامهم، فأمر الله الأسد فعطس فخرجت الهرة. يا عم هرة إيه؟ هو المصنع الإلهي خلص. ونزل فار من ذيل الفيل، مش حلو الكلام، والفيل وربنا سلط الحمى على الأسد عشان خاف أن يأكل الكلام ده كله. أنت تتعبني بعد صفحتين ثلاثة ونقرأ في كريرة ضمنة إرهاق. وبعدين في الآخر أقول ده الكتاب ده لو نقحناه بدل ما هو 500 صفحة يطلع 50. والله كلها إسرائيلية. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن الذين آمنوا مع نوح أنه لا يؤمن من قبل من قد آمن، إذن هذا قضاء من الله تبارك وتعالى بأن ختم على قلوب الآخرين بأن لا يؤمنوا، لأنه علم أنهم لن يؤمنوا، لأن ما ظلمهم الله. إذن هم مسيرون. لا هم مخيرون. هو قال بأنه لا يؤمن من قومك. جميل جميل جميل. ما هو 950 سنة ها، وراح عمل السفينة دي استغرقت زمن. واحد بيعمل سفينة لوحده بهذا الحجم الضخم. سنات للسفينة. طيب يعني هو نوح بالمناسبة أرسل للبشرية كافة لقومه. كل نبي كان يرسل لقومه ما عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا نوح في بقعة محددة. بقعة الله أعلم قد تكون هذه البقعة الوحيدة. ما في أثر ورد في هذا؟ لا ما في أثر. يعني لما نقول أبو البشرية الثاني عن البشرية أهلكت بالطوفان، أنا لم ينجو منها هذا إلا أصحاب السفينة. هذه أراء أيضا، هذه أراء ليست حقائق علمية، ليست حقيقة علمية أن نقول هذا الكلام ونصدق به. سبحان الله. لا ما أنا ما شوف، إحنا قلنا في بداية الصفوة نحن نريد أن نتوقف عندما جاء في كتاب الله وصحيح كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، عشان بس من إيه لا نضرب يعني نخبط خبط عشواء. فخلي إحنا إيه فأن هو لما بيصنع السفينة هذه كانت النذر الأخير، فكانوا بيسخروا منه زي ما هنيجي ونحكي، يقول حد يعمل سفينة في الصحراء؟ حد يعمل سفينة بعيد عن منابع الماء، بعيد عن الشواطئ؟ السفن تدشن دايما الترسانات البحريه في جنب المسطحات المائيه، يعني بعد ما يعمل سفينته توكل على الله يدشنها وينزلها. طيب فدي سبحان الله يعمل السفينه كلما مره سخروا منه او مسخروا منه. طيب فاكيد بيسالوا ايه دي؟ اصل في طوفان. طوفان ايه؟ فاذا السخريه ما زالت، لم ياتي عليهم طوفان قبل ذلك ابدا. لا هم ما تخيلوا، سكان صحراء وارد الطوفان والجبال وفيها طوفان يعني وارد السيول وكده يعني. لا هم ما تخيلوش هكذا، لانه ايه لدرجه ان تحتاج الى فلك مثلا. لا انا مش كده، ائتنا بما تعيدنا، ده منتهى السخريه، ده بيهددوه. ائتنا بما تعيدنا يا نوح وقد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما ان كنت صادق. ورينا. وقال انما ياتيكم به الله. انا مالي، انا مجرد مامور من الله سبحانه وتعالى، عايز يثبت لهم بشريته وانه مرسل من الله. مفيش فايده. فاذا لكن لم يثبت ان سيدنا نوح يعني نوعيه الكلام التي يقولها لهم. هل تحدثت بعض اي القران الكريم حول هذا؟ لا ما. يعني فاتنا بما تعدون، كان يقول ساتيكم بكذا وبكذا. انما ياتيكم به الله. انا طبعا لان وبعدين من الواجب يعني اذا كان الله ولا ويرجع الاراده الكامله لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان يريد ان يخوفهم، ده نذير، خلي بالك اللي يجيبه الله. نذير صحيح الله نذير. الله فهذا يعني اصل هو بشر، لما يقول له انا هجيب تجيب انت غدر تجيب شيء مثلا. انما ياتيكم به الله. تخيل لما الله ولكن لا امل في دخوله، قال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك. خلاص واضح الامر ان ما يخطو منهم احد خطوه نحو الهدايه. هم اللي فعلوا بانفسهم هذا. نعم. فاصل قصير ونصل الاستماع الى فضلاتكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، كونوا معنا. صفوه الصفوه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. يعني دعني اتقهقر قليلا للخلف في صدر الايات التي قلتها فضيلتكم في بدايه هذه الحلقه، وهو ان اعبدوا الله. هم ماذا كانوا يعبدون؟ هو ومعذرة لم تكن هنالك عبادة من دون الله قبل يعني سيدنا آدم نزل بالتوحيد والوحدانية يعني تمام. لما كان هناك أصنام ولا أوثان شوف كما يخترع الناس الآن اختراعات حديثة في الغرب تفيد الناس وفي الشرق تفسد الناس. يعني فالمصيبة يعني فهم ناس فللأسف الشديد الشيطان قلنا أنه يرضى بالمحقرات خطوات. ما قال ربنا لا تتبعوا الشيطان؟ لا، أو خطوة الشيطان، لا لا لا، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. هو خطوة تأتي إلى خطوة إلى خطوة. يبدو أن البشرية قبل نوح في في في زمن التردي بعد الوحدانية وبعد زمن أبيهم آدم بدأت البشرية تدخل مداخل الشيطان وتسلك مسالك الشيطان. فبدأت ظهرت العصبية وظهرت القبلية العنصرية الطبقية. فبالتالي بدأت البشرية تبتعد عما جاءت به. فبالتالي أكيد قبل سيدنا نوح وضح أن هم ابتعدوا تماما عن عبادة الله فكفروا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. إذن في آلهة أخرى اخترعوا اخترعوا آلهة. عجيب. والان هناك آلهة مخترعة كثيرة الان موجودة سبحان الله، العولمة، الدولار، الدينار، مش عارف الفن، الثقافة، الفكر، كلام يكبرها يضخمها سبحان الله. حتى لما جاءت العصور الوسطى وبداوا يتمردوا على الكنيسه وما فيها، وكان يجب ان يتمردوا طبعا لضحاله الفكر الكنسي في هذا الوقت، فبداوا هما يعني طلع بقى يقول خلاص الدين انتهى. وقال قائلهم الفيلسوف كبيرته والعياذ بالله الله مات، هكذا قال والعياذ بالله. فجاء حفيده فوكو، وهذا فيلسوف فرنسي مشهور. قال قال الانسان مات. الانسان اين الانسان؟ فين الانسان الحقيقي؟ لا ما شاء الله عليه بصراحة. شوف، إذا اخترعوا أشياء يعبدونها من دون الله. ما خلاص، ما هو الشيطان يشجع وهم شياطين الإنس يعملوه، الملأ يسيطروا، خلاص المسألة بهذا المنطق. وبعدين إيه؟ وبعدين ثبت في على مدى التاريخ أن ما تكرر تقرر. يقدر يتكرر أمامه أنه لا لا لا لا، أنت ليك صنم تعبده، أنت كذا أنت كذا، خلاص ننسي القضية. ناسي القضية. طب يعني الآية التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من كان قبل نوح؟ نعم. في النار أم في الجنة؟ أصل يبدو اللي قبل نوح كانوا أجيال طويلة الأعمار، فكان لسه هم ما يحتاجوا إلى رسول. فيهم الرسالة. ولن يدخل الله إنسانا النار إلا إذا يعني حاجه بإرسال رسول، لئلا يكون للناس على الله حجة. حجة. بعد الرسل. لا مش ممكن. طيب واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله أكبر. دلالة بأعيننا ووحينا، وأنا نميل لبعض تفسير الآيات مع فضيلتكم لما لكم اللمسة بلاغية طيبة، كان يكتفي واصنع الفلك وتنتهي القضية، لما بأعيننا أنا ووحينا. لما يا ربي أنا هعمل فلك أحمل فيها 100 فرد مثلا في هذا الزمن الماضي صحيح، وبعدين أحمل فيها حيوانات وأعمل فيها طيور وأعمل فيها أشياء من هذا القبيل ومتاع، يعني عايز باخرة وأنا وحدي صح، والبقية مضطهدين لا يستطيع أن يأتي ليساعدني. لو كويس أنه آمن كتر خيره. فهو أنا لما أعمل دي فالله عز وجل يريحه في المسألة. بأعيننا ووحينا، أي تحت حراستنا، فلا يستطيع أحد أن يأتي ليحرق السفينة أو أن يوقفك عن صناعتها. ووحينا جبريل يوصيك ويقول لك لا ضع هذا اللوحة هنا وضعه، يعينك عليه، يعلمه يعينك لكي لا تعمل. أنت يا نوح فريق كامل بأعيننا ووحينا، صرت فريقا. وما ورد في بعض الكتب التي تنوت هذه القصة من عوج بن عنق وقال طوله 60 ذراعا وعرضه 80 ذراعا واخترع الأشجار من جذورها والشجرة ظل زرعها 100 سنة وبعدين تركوها تجف 100 سنة. احنا واحد ده واحد تقريبا كان يعني بيتعاطى مثلا شاي ولا كده وقعد كده يدردش يعني ويعمل قصة خيالية. لا الكلام ده من اصنع الفلك، اصنع الفلك خلاص انتهى القضية. من اين اتى بالأشجار؟ لا يهم كل هذا، يعني قضية ايه؟ اصنع الفلك يبقى فيه خشب، يبقى فيه مواد. طب الفلك كان في عهد سيدنا نوح كان معروفا للناس؟ لا لا لا لا، جديدة. ولذلك هو تعجبه. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طيب سبحان الله. أي الذين ظلموا؟ قومه؟ لا لا لا لا لا تجادلني عن هؤلاء مرة أخرى لأني أعلم ما في قلوبهم. بس تعبير القرآن الكريم ولا تخاطبني في الذين ظلموا. تخاطبني هنا يعني تكلمني في شأنهم مثلا، أن أغفر لهم مثلا وأن أتوب عليهم مثلا. وهل هذا متوقع من سيدنا نوح؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا يمكن يحن وبعدين يقول طب يا رب يمكن طب 59 طب نكمل كمان 50 يمكن لا إله إلا الله. الدعاء إلى الله هم أحن الناس قلوبا. سبحان الله. الداعية ليس له عدو إلا الشيطان ومن والاه. لكن أي حد هو سبحان الله العظيم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طب ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم وظلموا الدين وظلموك يا نوح وظلموا الرسالة. ومجموعة ظلم مع بعض. سبحان الله. إنهم مغرقون. خلاص. وهذه بداية أو تعليم سيدنا نوح القصة التي سوف تحدث. هناك طوفان وماء مغرقون. وبعدين إيه علامة ما متى تسلك فيها؟ حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور. إيه؟ أي تنور هنا؟ أي فرن فيه ماء نار؟ معذرة المعذرة. إذن هنا لم يصدر أمر الله أصلا بالطوفان. هو فقط اصنع الفلك. بس. متى الأمر؟ بيد الله. يعني. الأمر الذي إنما يأتيكم به الله في جاي. الوقت وبالطريقة وفي المكان. دي ما نجي دعوة بها كلها. يعني هو قال لسيدنا نوح وانتظر إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ يعني دي أما مع سيدنا حد. في سيدنا لوط قصدك. في سيدنا لوط نعم. سيدنا أنا أقول سيدنا لوط قطع. أما في سيدنا نوح ما قال وانتظر لا لا لا كذا. لا لا لا. ليه؟ لأن ده أمر جلل. عجيب هذه المفضلات. طبعا لأن أمر جلل لأنه إن كان بيد الله ليس هناك جلل ولا شيء. ولكن الأمر بسيدنا نوح أنه عايز يعني يعطيه استعداد نفسي لأنه سوف يرى شيئا يشيب منه الولدان. يا لطيف. الله. تخيل أنت المرأة تجلس أمام الفرن والنار. أي امرأة. ليس كما ورد هي زوجة ابنه في فرن بيته في كذا. إذا فارت النور إذا رأيت الماء وقال خرج إذا خرج الماء أخبريني. ما كل هذا لا. هو القضية كلها أول ما تجد الماء يخرج من النار. أي نار؟ التنور يعني؟ التنور. التنور هو الذي النار. النار أي نار في أي فرن أي مكان فيه نار موقدة تجد الماء يدخل. أصل الماء يخرج من النار. عجيب. عجيب. يعني أول ما تجد كده أسلك جهز نفسك للرحيل من هذا المكان. خلاص. طب ما الذي يعلم سيدنا نوح بأن الماء خرج من التنور؟ لا أصل أمر عجلل هينتج القوم محدودين. شيء غريب فورا زي ما يعني يوم ما تطلع الشمس من الغرب شيء مرعب. ربنا يقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. تمام. أنا اتصورت أنه فار كان هنالك ماء على التنور يغلي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا فار خرج الماء من التنور خرج من النار. ماء النار وسطها يخرج ماء. فدي آية عجيبة. طيب. لابد أن تكون ملفتة للنظر. هنا لمسة يعني لفتة نعم. بلاغية نعم. إذا أردت أن نتعرض لها نعم. يعني حتى إذا جاء هو حتى هذه اللحظة جاء الأمر أم لم يجئ؟ لا حتى. حتى إذا جاء. حتى يعني عندما يأتي. للغائية. للما بعد. حتى عندما يأتي الأمر فار التنور. نعم. يفور التنور. احمل. أسلك أو احمل فيها من كل زوجين. خلاص. ساعتها. يمسك. جهز. جهز انت دول الثمانين التسعين مؤمن اللي معاك دول توكل على الله على السفينة. وانت من كل زوجين من كل خد زوجين حمام ذكر الحمام وانثى الهرة وهكذا يعني مثلا البقرة وهكذا الشيء المفيدة التي سوف تفيدك هناك لان يبدو المكان اللي هناك ليس فيه. طب استطراد جانبي تسفل جانبي. من بقي لم يركب مع نوحهم الظلمة كلهم الذين يسحقوا عليهم العذاب. تمام. كلمة تمام. الله تمام. طب ما تبقى من البهائم والحيوانات هلك مع من هلك هلك مع من طبعا خلاص ما فيش مشكله ما زي مرض الكافر. طب المؤمن لما يمرض ما ذنبهم يعني لا لا لا لا, لا ما هو حيوانات المرض الكافر عندما يمرض المؤمن يمرض ياخذ ثواب وتكفر سيئاته صحيح صح ولا طب الكافر لما يمرض قالوا يا رسول الله ومرض الكافر قال يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهائم الله نقول الثواب ليس له سبحان الله هو ليس في الحسبان تمام فقال وقال نوح رب اني مغلوب فانتصر خلاص لما اوصل ان السفينه ويسخروا مني ومن قبل 750 سنه قالوا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون المشكله بس في اللي يضحك في الاخر فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يعني ويحل عليه عذاب مقيم الله أكبر الله هنا عذاب مقيم بمعنى يعني أن هو يظل بالسفسكة الخنق من الغرق لمدة طويلة يا لطيف عياذ بالله رب العالمين الله يعني أكبر أصلا ممكن تنزل عليه صاعقة تحرقه يموت لكن لا ده هيدخل الأول في الموجة بعدين يبتدي يسد بعدين يحاول يعوم بعدين يحاول يسبح بعدين يحاول يبحث عن شاطئ فعذاب مقيم طويل وبعدين في الآخرة لا نهاية للعذاب الله حتى في الدنيا لأن هو سوف يصارع ويعايش العذاب أمامه ويحاول ان ينجو ولا يستطيع. انا صار ينزل الطوفان لا لا لا لا لا صاعقه ولا ريح عقيم ولا حفره لا لا لا لا لا ده عذاب مقيم. مقيم ليه؟ انه يحاول يامل ان ينجو بدليل ابنه. فقال رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فتحنا أبواب السماء مش فتحنا السماء. الباب قبل هذا الفاء دلالة الفاء هنا فتح مجرد أن دعا جبلة. خلاص بقى هو عمل اللي عليه وسلم وقال له مش هيؤمن غير اعمل الفرك قاعد يسخروا منه قال يا رب إني مغلوب. يعني هذا لنتعلم درسا أنه أقام جميع الأسباب والأسباب المعطاة له مع صبره واحتسابه ورغم ذلك سبحان قال ربي يعني إني مغلوب خلاص. يعني حينما يستنفذ الإنسان الأسباب ويرفع أكف الضراعة يقول بس يا ربي إني مغلوب فانتصر والله سوف يرى خيرا بصدق. طبعا طبعا من جرب مع الله وخسر أبدا أبدا سبحان الله. ففتحنا أبواب السماء بالاندفاع وفجرنا الأرض عيونا ومش فجرنا في الأرض لا وفجرنا عيون الأرض لا وفجرنا الأرض عيونا صارت الأرض كلها عيونا مش عيون الأرض. عيون الأرض معروفة معدودة صحيح محسوبة لكن الأرض كلها تمييز منقلب عن فاعل الله يرضى عليه كلها صارت إيه عيون. صارت عيون وفجرنا الأرض عيون يعني ماء من السماء وماء من سبحان الأرض بس. وبعدين لدرجة أن لما وصف الموج لما جاء طوفان قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. شوف الجبل مثلا قمة إيفرست ارتفاعه 4000 متر مثلا 4 كيلو الموج هكذا الموج زي الجبل كده مش لما انتوا بتقولوا لنا في الارصاد ايه وارتفاع الامواج من متر الى متر ونصف صح من متر لما تكون عن البحر تسونامي مثلا لكن لما يكون الجبل الطوفان الموجة 4 كيلو متر لفوق يا لطيف وهي تجري بهم في موج كالجبال هي بتجري في الموج مش فوق الموج نعم لا دي كمان دخل جوه بس لا لكن الله انجاه ويتجري بهم في موج كالجبال. ساعتها بقى يعني حدث ما ادري هناك ما سوف نتناوله في الحلقه القادمه. لا خلاص بنتقدها ما شاء الله. بارك الله فيكم شكرا لكم على هذا اللقاء نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين بحول الله وقوته. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي فضيله الداعيه الاسلاميه الكبير الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى نلقاكم في حلقه الغد بمشيئه الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعه كامله اذا كنا من اهل الدنيا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم